الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سمى الله تعالى كتابه روحا لأنه به تحيا القلوب، فلا تحيا القلوب بمثل ما تحيا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله تعالى نورا وهدى وشفاء وروحا كما سماه. ولهذا فالموفق من عباد الله عز وجل من يعرف حق هذا الكتاب ويقدره قدره، ويعرف كيف يقوم به أناء الليل والنهار على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى. والعبد يتقلب بين إقبال وإدبار، وبين سعادة وشقاوة في هذه الدنيا، وبين أنس للقلب وفرح، وبين كرب وبلاء يشعر به. والموفق يعرف أنه لا يستقيم ولا يرضى ولا يشعر براحة القلب ونعيم الدنيا إلا إذا كان مرتبطا بكتاب الله سبحانه وتعالى. اعرض نفسك على هذه المسألة وانظر حين يستقيم لك وردك، وحين ترتبط بكتاب الله عز وجل، وحين تنضبط في ما أعددته لنفسك وألزمت نفسك به من حزب تقرأه في اليوم، يعني قدرا معينا، كيف يكون قلبك؟ ثم قارن بين حالة تتأخر فيها وتقصر وتبعد، تجد أن هنالك السعادة، وأن التقصير في ذلك يأتي بكثير من الشقاوة والعياذ بالله. مهما كانت أسباب الدنيا فإنه لا يستقيم الحال ولا يفرح القلب بمثل انضباط العبد في ورده، وهذا يؤدي إلى انضباطه في صلاته. وربما حرص ونافس على إدراك التكبيرة الأولى، وهذا كله خير يأتي بعضه ببعض، كما أنه إذا فرط وترخص فإن أنواع التفريط كذلك يأتي بعضها ببعض. فلا يزال العبد مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، متقدما في مراتب الصديقين وسائرا في منازل السائرين، أو الأخرى لا يزال متأخرا متراجعا شقيا والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة بالبعد عن طاعة الله عز وجل. فانظر لنفسك، هذا طريق وذاك طريق، وليس ثم طريق ثالث. والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاصي وما يتعلق بها. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلت البيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا قيلتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. وقال تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال تعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون. واعلم أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأما أفراد وسائله وفروعه فأكثر من أن تحصى، وأنا أختصر مقاصده في أبواب يسيرة إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق والهداية والإصابة والرعاية. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها. والسلام من السلامة، كأن المسلم يعلم صاحبه الذي يسلم عليه بالسلامة من ناحيته، ويؤمنه من شره وغائلته، فإذا قال له السلام عليكم هذا إعلام بالسلامة وتأمين من شره وغائلته. وقيل السلام اسم من أسماء الله تعالى، كأنما يعني يعوز المسلم من يسلم عليه، يعوزه بالله ويبرك عليه اسم الله تعالى. وأما الاستئذان فهو طلب الإذن كما تفيده السين والتاء في الأفعال، طلب الإذن بالدخول. وأما التشميت وتشميت العاطس فقوله لمن عطس يرحمك الله، وقوله وما يتعلق بها يعني من الأحكام والفضائل كما سيأتي في ثنايا الأبواب إن شاء الله تعالى. وذكر جملة من كتاب الله عز وجل مما يتعلق بمشروعية السلام واستحبابه واستعمال الصالحين والأنبياء له قبل أن يفرع تفريعات الأبواب. قال الله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية، والتحية في الأصل مصدر من قولنا حياك الله تحية، وهو خبر كما ترى لكنه يستعمل بمعنى الدعاء، فالمقصود تحية من عند الله يعني ظاهره الخبر وحقيقته الدعاء. مباركة طيبة، فقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا أمر وجمهور أهل العلم على أن هذا في السلام، أن هذا نزل في السلام، ويدل كذلك على وجوب الجواب لما يتضمنه من الأمر فحيوا بأحسن منها. وهذا الجواب على الكفاية، يعني إذا حي بعض أو إذا رد بعض الناس السلام سقط الحرج عن الباقين. فلو أن رجلا قال لجماعة السلام عليكم ورحمة الله فأجاب بعضهم ولم يجب البعض، ففي جواب من أجاب غنية وكفاية عن الباقي، إلا أن يكون واحدا فيتعين عليه. وكذلك يعني تكون أو يكون السلام واجبا حيث يشرع، وإلا فبعض المواطن لا يشرع فيها رد السلام، ك يعني عند قضاء الحاجة وعند يعني خطبة الخطيب ونحو ذلك، هذه مواطن لا يشرع فيها رد السلام لأن هناك شغلا، ولهذا الأدب أن لا يسلم الإنسان أصلا في أثناء خطبة الجمعة، ولا يسلم عند قضاء الحاجة، ولا عند قراءة القرآن ونحو ذلك لأن في ذلك شغلا. وقال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وهذا يعني كذلك فيه مشروعية السلام وفيه إضافة الاستئناس، والاستئناس يعني أن يقول الرجل السلام عليكم أدخل، فالسلام هو السلام، والاستئناس أن يستأنس يعني ينظر من حال أهل البيت أو المكان إن كانوا يعني يرحبون بدخوله أو لا، فلا يكتفي بالسلام بل يقول أدخل يعني أو لا أدخل، وهذا إذا كان في غير بيته، لكن الرجل في بيته لا يحتاج إلى استئذان. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، والآية نزلت في يعني أدب الأطفال وملك اليمين، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، وذلك أن الأصل في ملك اليمين أنه يدخل لأنه من أهل البيت، والأطفال كذلك يدخلون في أي وقت، وإنما يؤدبون على أوقات العورات أن يمتنعوا من الدخول إلا بالسلام وبالاستئذان، وما سوى ذلك فإنهم يدخلون. فالطفل يدخل دون إذن على عادته لصغره، ولأنه لما يتأدب بعد، فأول التأديب أن يمنع من الأوقات الثلاث التي قال، أو من الأوقات الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي قالت الآية قبلها ثلاث عورات لكم، وهي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، لأنها أوقات جرت العادة أن يكون الرجل متخففا على حاله ومع أهله، فقد يرى الطفل أو ملك اليمين ما يكره، ولهذا منع تأديبا. ثم قال في الآية التي هنا وهي الآية بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني وعند البلوغ يؤمرون بالاستئذان مطلقا في أوقات العورات وفي غير أوقات العورات، فيكون هذا نوعا من التدرج، يؤمر الطفل بالاستئذان في أوقات العورة، ثم إذا بلغ يؤمر بالاستئذان مطلقا في كل الأوقات، من الأوقات التي يتخفف فيها الإنسان عادة من ملابسه أو التي لا يتخفف، ولهذا قال: كما استأذن الذين من قبلهم. فقال تعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهم جماعة من الملائكة أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم لبشارته بالولد وبإهلاك الظالمين من قوم لوط وبخلة الرب سبحانه وتعالى لإبراهيم، بشارات جاء بها هؤلاء الملائكة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، والمقصود الإشارة إلى مشروعية السلام، وأنه أمر قديم كان متلقا عن أبي الأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا، فيحصل لنا فيه الاتباع والاقتداء. قال: واعلم أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو صحيح. أما الكتاب فهذه الآيات، وأما السنة فستأتي يعني نصوص كثيرة، وأما الإجماع فأجمع أهل العلم على مشروعية السلام وأنه من شعار هذا الإسلام، بل أنت ترى أنه مأخوذ من نفس المادة ونفس الاشتقاق، فالإسلام مأخوذ من السلام. وأما أفراد مسائله وفروعه فأكثر من أن تحصر، الأفراد يعني المسائل بعينها التي ستأتي ويفصلها المصنف إن شاء الله تعالى كما ذكر. باب فرق السلام والأمر بإفشائه. روينا في صحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتفرق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وإفشاؤه أي نشره، يعني إظهاره ونشره، وذلك لأنه شعار المسلمين، وينبغي أن يحرص المسلمون على هذا الشعار كما في هذه النصوص وغيرها. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير، وقد يكون يقصد أي أهل الإسلام خير، وقد يكون يقصد أي آدابهم خير، وكل هذا صحيح يشمله المعنى. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خصلتين من أجل خصال الإسلام: أولها إطعام الطعام، وهذا تقدم في أبوابه، وحرص المسلم على إطعام الطعام، يعني هذا لا يوفق إليه إلا الموفقون من عباد الله الذين يعرفون كيف يتاجرون يعني الحسنات والمقاصد والنيات على ما فيه من يعني يسر، فإن الحرص عليه من دأب الصالحين، ولهذا كان كثير من السلف لا يكاد يأكل وحده ولا يكاد يفطر وحده إذا يعني صام، وإنما يحرص على أن يكون يأكل مع الناس، وربما ما زال هذا في كثير من يعني الأعيان في يعني دينهم وفي يعني شرفهم، فالحرص على هذا من عادة الصالحين، والبعد عن هذا من عادة أهل اللؤم الذين اعتاد إذا أراد أن يأكل أن يكون وحده ويبخل ويضن بطعامه. ولهذا كانت العرب حتى من قبل الإسلام تمدح يعني أن يكون الرجل صاحب نار، نار تدل الناس عليه حتى يأتي ويطعم، أو حتى يأتوا ويطعمون معه. ومن عادة اللئام أنهم لا يقضون نارا حتى لا يأتي الأضياف ونحو ذلك. قال: وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا هو الشاهد في الحقيقة، يعني المقصود أن يقرأ الإنسان السلام، يعني يسلم على من يعرف ومن لم يعرف، لكن هذا خاص بالمسلمين، يعني من يعرفه من المسلمين ومن لا يعرفه. فإقرأ السلام ليس خاصا بالمعارف والقرابات والأصحاب، وإنما هو عام في كل المسلمين، عرفهم أم لم يعرفهم، لأن بينهم أخوة الإسلام الجامعة. وأما غير المسلم فإنه لا يبادئ بالسلام كما عرف، فإذا عرفت أنه غير مسلم فإني لا أبادئه بالسلام، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهذا معروف في بابه. وقولهم أي الإسلام خير، يعني أكثر ثوابا وأفضل يعني نفعا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة قد يسأل السؤال ويجيب بجواب، وقد يسأل نفس السؤال ويجيب بجواب آخر، وهذا لا يشكل، فإنه ربما سئل عن أي الإسلام خير في مرة أخرى فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا معروف ولا إشكال في هذا، فإن هذا يختلف باختلاف الحال، باختلاف الشخص السائل، وباختلاف القوم الذين يعني يعيشوا بينهم، أو القوم السامعين أو القوم الحاضرين، فينوع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على حسب حاجة السائل ومن حوله، وهذا من عظيم فقهه صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود نفع المسلمين. كما سئل يعني عن خير الأعمال، تارة يقول الصلاة على وقتها، وتارة يقول بر الوالدين، وتارة يقول الجهاد، وتارة يقول كذا وكذا، وهذا كله لا ينافي بعضه بعضا، وإنما يتنوع على حسب يعني الحاجة. ويستوصيه رجل مرة فيقول لا تغضب، ومرة يقول يعني احرص على كذا أو كذا، هذا كله لأجل هذه المصلحة. وكذلك يعني الناصح والمعلم والمربي ينبغي أن يركز في نصيحته على حاجة الإنسان، فإذا جاءه إنسان وسأله أوصني، وتوسم في وجهه مثلا أنه لا يصلي، لما؟ لأن الصلاة يظهر أثرها على الوجه ونورها على الوجه، أو توسم أنه لا يحافظ على الصلاة بنفسه يعني الحاجة، أو رأه في وقت الناس فيه في مساجدهم وجماعاتهم وهو في سوقه ونحو ذلك، فينبغي أن يقدم الوصية بالصلاة. فإذا كان السائل من أهل المسجد وممن عرف، فينبغي أن يختار له شيئا يعني يرتفع به ويرتقي في يعني منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. وروينا في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسجد على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليك. فقال: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. قال: وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة. وقوله في الحديث خلق الله آدم على صورته، هذا يعني لم يكن فيه إشكال بين السلف في القرون الثلاثة الأولى أنه على ظاهره، وأن المقصود على صورته أي على صورة الرحمن كما في بعض الروايات، ولا حاجة إلى تأويله بأنه خلق آدم على صورته أي على صورة آدم، فإن هذا من حيث اللغة ومن حيث المعنى غير صحيح، فإنه لم يكن خلق حتى تكون له صورة يخلقه عليها، ولا أن يؤول على صورته أي على صورة الرجل المضروب كما في كثير من الروايات، وذلك بالنهي عن يعني لطم الوجه ونحو ذلك. والمقصود أنه لم يعرف للسلف تأويل في القرون الثلاثة الأولى، بل أخذوه على ظاهره كغيره من أبواب الصفات، حتى بدأت الجهمية ونشأت في القرن الثالث، فشوشوا على عادتهم حيث أظهروا أن إجراء الأمر على ظاهره يعني فيه ما يشكل وما يتنزه عنه الرب وفيه نوع تشبيه ونحو ذلك، وهذا من المواطن التي زلت بها بعض أقدام الثابتين حتى عرف عن بعض من ينتسب إلى السنة يعني كأبي ثور وابن خزيمة ويعني أبي الشيخ الأصفهاني أنهم ربما وقعوا في التأويل في هذه المسألة، وقد أنكر عليهم ذلك أئمة السنة. والحقيقة أن هذا الأمر كغيره من أبواب الصفات يعني كسائر ما ورد في الصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله يعني اختصت به، مثل العليم والقدير والسميع والبصير، ومثل أن الله تعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، وأن له يعني يدين، وأنه يعني ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وأنه استوى على العرش. لا فرق بين هذا وذاك في الحقيقة. من يعني طابت نفسه بإثبات هذا، وهذا هو التوفيق، وهذا هو المنهج، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك أصحابه رضي الله عنهم، تطيب نفسه بذلك، ولا فرق بين هذا وهذا. وما وقع فيه البعض من تأويل يعني هذا الحديث على أنه على صورته على صورة آدم، أو على صورته على صورة يعني الرجل الملطوم في بعض الروايات التي جاء فيها الحديث في الصحيح، فكل هذا يعني من نفس باب الجهمية. ولهذا كان يعني أحمد وغيره في هذا الحديث وفي غيره يقولون إن من قال كذا يعني بتأويل الحديث فإنه من الجهمية. فنحن نؤمن بهذا كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأصل المعروف عندنا في هذا الباب، من مثل قول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول خلق الله آدم على صورته كما هو ظاهر من النص، وكما يظهر من النصوص الأخرى المصرحة على صورة الرحمن، وليس يعني ذات إلا ولها صفات، وليس لها ذات إلا وليس من ذات إلا ولها صورة في الحقيقة، لكن لا يلزم من هذا أن يكون العبد عرف يعني حقيقة وكن صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يحيطون به علما. فنحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما هنا أن الله خلق آدم على صورة الرحمن دون أن نتدخل في هذا يعني تكييف وبحث عن الكنه، كما أننا كذلك لا ننفي ولا نعطل، كما أننا لا نحرف الكلم عن مواضعه، كما أننا كذلك ننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، فتكون السلامة والراحة في المتابعة التي عرفت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الخيرية الأولى، وكل خير في متابعة السلف رضي الله تعالى عنه. قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. يعني ذهب آدم إلى نفر الملائكة، والنفر جماعة من الرجال من 3 إلى 10، ذهب آدم وسلم عليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. والحديث فيه فوائد، منها ما تقدم إثبات الصفة، وفيه أيضا أن الوارد على جلوس هو الذي يسلم عليه، يعني هو الذي يبادئهم بالسلام، كما في الحديث يسلم يعني الماشي على القاعد ونحو ذلك. آدم هو الذي مر عليهم فهو الذي يسلم عليهم. وفيه كذلك أن الأفضل أن يقول السلام عليكم، على أنه لو قال سلام عليكم يجوز بالتنكير، لكن لو قال السلام عليكم هذا أولى. وأنهم لو أجابوه بنفس اللفظ فقالوا السلام عليك ولم يقولوا وعليكم السلام فهذا أيضا جائز كما في هذا الحديث، فإن آدم قال السلام عليكم والملائكة ردوا فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فمثل هذا جائز. وإن كان الأولى والمشهور أن يقولوا وعليكم السلام كما هو معروف. وفيه أيضا إطلاق الذرية على الأبناء لأنه تعالى زرأهم، وتطلق أيضا على الآباء لأن الله تعالى زرأ منهم الأبناء، فتطلق الذرية على الآباء وعلى الأبناء بحسب الاعتبار، والمراد جميع بنيه، فإنهم يعني قالوا أو فإن الله تعالى قال تحيتك وتحية ذريتك. وفيه كذلك فضيلة آدم حيث تولى الله تعالى تأديبه بنفسه. وفيه فائدة لطيفة لطلاب العلم، وهي أن آدم أول من سعى لطلب العلم، فإن الله تعالى قال له اذهب فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فذهب آدم طالبا للعلم، ففي أبينا الأول أسوة لكل طالب علم. وفيه كذلك تسليم القادم على الجالس كما هو ظاهر. وروينا في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإنشاء السلام وإبرار القسم. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال وروينا في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، والحديث فيه ونهانا عن سبع أيضا، لكن المصنف اقتصر على المأمورات لعدم تعلق غرض الترجمة بهذه المنهيات. ثم إن الترجمة سيقت في إحدى هذه السبع، لكن المصنف ذكر السبع استطرادا وتتميما للفائدة. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض. والعيادة أصلها عوادة، ويعني قلبت الواو ياء كما هو معروف في مثل هذا الموطن، وهي سنة بالإجماع سواء للمعروف القريب أو للأجنبي يعني غير المعروف، يشرع إعادة كل مريض مسلم سواء كان معروفا أو غير معروف، وأن كان يتأكد بل قد يجب على حسب يعني العلاقة مع المريض وحاجته وحالته ونحو ذلك، فليست عيادة الوالد كعيادة الجار، وليست عيادة الجار يعني الأقرب كعيادة الجار الأبعد، وليست عيادة يعني الجار عموما كعيادة الغريب والبعيد، هي درجات يزداد فيها الإنسان أجرا كما يزداد فيها حرجا إذا قصر، لكن في الجملة العيادة سنة بالإجماع. وهذا تقدم في الحقيقة في أبواب يعني في أوائل الكتاب، في تقدم تفصيلا في أبواب عيادة المرضى ونحوها. قال واتباع الجنائز، يعني أمرنا باتباع الجنائز، وهي كذلك سنة بالإجماع، وفيها من الأجور ما عرف وتقدم. وتشميت العاطس، وهو من الأدلة أو من المقصود في هذا الباب، وسيأتي تفصيله أيضا إن شاء الله، وهو أن العاطس من عطس يعطس، يعني إذا عطس كما هو معروف، فإذا حمد الله تعالى شرع تشميته بأن يقال له يرحمك الله، وهذا المقصود. وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام، وهذا من المقصود. عون الضعيف ونصر المظلوم بينهما عموم وخصوص، ويعني يتفقان في معنى كبير، فنصر المظلوم يعني أخص هذا نوع ضعف، وعون الضعيف عام، فسواء كان مظلوما فهو ضعيف لظلمه أو غير مظلوم يعني هو ضعيف لمسائل أخرى، لأنه محتاج، لأنه يعني على حسب تفنن الحاجات وتنوعها. وإبرار القسم، وهذا يعني سابع المأمورات. وإبرار القسم هو الأصل، أنه إذا أقسم صاحبك فأنت يعني تبر قسمه، ولا يعني تعنته بأن تحنسه وتوقعه في حنس اليمين، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما ما لم تكن مفسدة. إذا كانت مصلحة بأن قدر الإنسان على إبرار يعني قسم صاحبه فعل، وقد تكون هناك يعني مفسدة أو يعني مانع من الموانع، فحينئذ يعني لم يكن له أن يقسم، هذا كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما رأى رؤيا فأولها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: والله يا رسول الله لتخبرني، يعني بالذي أخطأت فيه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قال له: لا تقسم، يعني قال له لا تقسم، وفي نفس الوقت لم يعني يجبه إلى ما أراد. هذا لأنه كانت المصلحة تقتضي ذلك، أو كان هناك يعني سبب. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يحرج أخاه بالقسم عليه، في حين أن أخاه ينبغي أيضا ألا يعني يحنثه في قسمه. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. وهذا ظاهر، لأن الجنة حرام على غير المؤمن، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أنه يعني لا تكون الجنة لغير المؤمنين، سواء من هذه الأمة وهم المسلمون، أو من الأمم السابقة وهم أتباع الأنبياء، فكل يعني أتباع نبي فهم المؤمنون في ذلك الزمن. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ويعني حتى تؤمنوا حتى ناصبة، لكن ولا تؤمنوا كانت الجادة في المعروف من اللغة أن تكون ولا تؤمنون، وقد وقع هكذا في بعض الروايات، لكن في أكثر الروايات كما هو مشهور هنا كما هنا ولا تؤمنوا، هذا وقع يعني للمشاكلة، والعرب قد يعني تجعل الفعل يشاكل ما قبله خلافا لأصله، فإنه قال حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا لمشاكلة الفعل المنصوب قبله، وهذا باب سائغ أيضا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على دخول الجنة الإيمان، ورتب على الإيمان التحاب الذي يكون والألفة بين المؤمنين، ورتب هذه الألفة على شعار الإسلام من السلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه يعني أن السلام من أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وهذا معروف، فإنك لا تكثر مسلما تسلم عليه إلا وتشعر بجو المحبة والألفة، وقبل أن تسلم عليه تشعر بجو الغربة ويعني ربما النفرة. ولهذا ينبغي أن يبادر بإلقاء السلام، ولهذا كان يعني الذي يبادر بإلقاء السلام أولى من الذي يتأخر عن هذا. والمقصود الإشارة إلى يعني هذا الشعار العظيم من شعائر ديننا، ومن رحمة الله عز وجل أن يكون يعني عامة معاملات المسلم مما يثاب عليه. ومعلوم أن السلام يؤجر الإنسان على إلقائه، ويؤجر على رده، ويؤجرون جميعا على إفشائه، بخلاف أنواع التحية التي عند يعني غيرنا من الأمم فلا يعرف فيها أجر، إضافة إلى أنها بالنسبة لنا نوع من التشبه ومن القبيح، يعني أن يعنى المسلمون بصور السلام التي يعني تعرف عن غيرنا مما لا معنى لها في الحقيقة، يعني ينهض لمعنى السلام المشروع في ديننا، ولا يعني قدر يعني يثاب عليه الإنسان كقولهم يعني صباح الخير وصباح النور وصباح كل الأشياء التي يصبحون بها. نعم، كل هذا في الحقيقة يعني ليس فيه كبير أجر ولا فيه كبير معنى، لكن السلام من حيث المعنى أوسع وأجل، ومن حيث الأجر معروف أن له أجورا. ثم تحية الجاهلية: عموا صباحا وعموا مساء، هذا نوع من تكرار تحيات الجاهلية. وأقبح من كل هذا استعمال الألفاظ الأجنبية، يعني أن يسلم عليه بلغة يعني الأمريكان أو الفرنسيين أو غيرهم، هذا كله أنواع من الخيبة ويعني عدم التوفيق، نعوذ بالله من الخذلان. وروينا في مسند الدارمي وكتابي الترمذي وابن ماجه وغيرهم بالاسانيد الجيده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم، هو كذلك، ويعني له شواهد يتحسن بها، وهو حديث معروف مشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا كان مقدم اليهود، يعني من مقدم أحبار اليهود، لكن الله سبحانه وتعالى يعني نفعه واصطفاه وجعله من المؤمنين، ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أول ما قدم إلى المدينة، أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه عرف أن هذا الموصوف في كتبهم، وقد سمعه يعني آخرون من أحبار اليهود لكنهم كتموا ويعني كذبوا وخالفوا قبحهم الله. وهذا الفرق بين التوفيق الذي أتيه عبد الله بن سلام وبين الخذلان الذي كان عند بقية عامة وعامة اليهود من أحبار وغير أحبار. ولهذا لما أسلم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فلما قال لهم: إني قد أسلمت، قالوا: شرنا وابن شرنا، في نفس المجلس، يعني لم يستحوا أن، وهذا كان بإشارة عبد الله بن سلام نفسه، قال: يا رسول الله، إن اليهود يعني قوم يعني بهت، يعني عندهم الكذب، فسألهم عني أولا قبل أن يعرف، فإنهم لو عرفوا فهو صاحبهم يعرف يعني من شأنهم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة سمعه عبد الله بن سلام، وكان هذا من أسباب إسلامه، فإنه عرف أن مثل هذا لا يأتي إلا من مشكات النبوة، فسارع بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وهكذا الأنبياء يأتون بما فيه مصالح الناس وبما فيه يعني ضبط أحوالهم في دينهم ودنياهم وبما فيه يعني تحقيق الانسجام الروحي في الحقيقة بين الدنيا والآخرة، يكون هناك نوع من التوازن. انظر كيف أمر يعني صلاح الدنيا بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، وكيف أمر كذلك بصلاح الآخرة بالإخلاص لله عز وجل والقنوت بين يديه والصلاة والناس نيام، ورتب على هذا دخول الجنة بسلام. وقوله: أفشوا السلام، هو الشاهد هنا، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، والأرحام قرابات الإنسان من جهة طرفيه، يعني آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، والحواشي من الأعمام والأخوال ونحو ذلك، كل هذا داخل في الأرحام. وصلوا والناس نيام، تأكيد على قيام الليل، وتقدم هذا في بابه. وقولوا: تدخلوا الجنة بسلام، أي سالمين، مسلما عليكم من ربكم، يقال لهم: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام. نعم، وقوله: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام، هذا أيضا حديث حسن وهو ظاهر، يعني أن ننشره وأن يتعاهد بعضنا بعضا بالسلام. وروينا في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن طفيل بن أبي كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر بنا عبد الله على سقاطة ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الخليفة: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني في السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تعرف عن علي ولا تسأل عن السلع ولا تسوم ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا هنا نتحدث. فقال لي ابن عمر: يا أبا بكر، وكان الطفيل ذا بكر، إنما نرجو من أجل السلام نسلم على من نرجع. وروينا في صحيح البخاري عن قال: وقال عمر رضي الله عنه: ثلاثة من جمع معه فقد جمع الإيمان: الإنصاف لنفسه، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإنفاق. وروينا هذا في غير البخاري مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: قد جمعت هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا، فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له، وأن يصف أيضا نفسه فلا يطيعها في القبيح أصلا. وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن ألا يتكبر على أحد، وألا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه. وأما الإنفاق من الإختار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى الكريم التوفيق للجميع. قال وروينا في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر، أي الطفيل كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، والسوق معروفة وتؤنث في الغالب، وسميت يعني سوقا لأن البضائع تساق إليها، وهذا يعني أصح ما قيل في تسميته، تساق إليها البضائع فسميت سوقا. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر بنا عبد الله على سقاط، والسقاط يعني الذي يبيع سقط المتاع، يعني رديء المتاع وصغير الأشياء التافهة، وهم صغار يعني البياعين الذين يعني يبيعون الأمور الصغيرة والقليلة. قال: ولا صاحب بيعة، وهذا عكسه، يعني لا سقاط ولا صاحب بيعة، يعني صاحب البيعة البيع النفيس، يعني لقرينة المقابلة بينهما. لم يمر بنا عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليها. في حد عنده نسخة تانية إلا سلم عليه؟ عليها برضه عليه، نعم هذا الظاهر، إلا سلم عليه، يعني على هذا المسلم سواء كان يعني بائعا أو كان جالسا في السوق لحاجة. قال: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني على عادته. يعني طلب مني أن أتابعه أو أن أتبعه. فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم ولا تجلس في مجالس السوق؟ تسوم يعني من السوم، يعني يساوم على السلع، هذه بكم، يعني أخذها بكذا أو بكذا، فيحدث التساوم. وفهم يعني الطفيل رحمه الله أن المقصود من السوق هي المصالح الدنيوية فقط، حيث إن ابن عمر كان معروفا بعبادته ويعني بشغله بشأن الآخرة، وعنده من يكفيه من مولاه وأولاده ونحو ذلك، ولم يكن من عادته يعني الاجتهاد في مسائل الدنيا ولا سوم السلع ولا نحو ذلك. فقال الطفيل مستفهما: ما تصنع في السوق يعني وأنت لست بحاجة إليه، لأنه عامك مطالبه الدنيوية أنت غير مشغول به. فقال وأقول: اجلس بنا هنا نتحدث، يعني يقول: ما دمت لا تستفيد من السوق اجلس نتحدث هنا. فقال لي ابن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه. فأرشده ابن عمر بفقهه أن يعني الأمر أو أن السوق ليس سوقا للدنيا فقط، وإنما هو سوق للآخرة. وهذا من فقه العباد أنهم يعرفون كيف يستغلون يعني الأحوال والأحداث والمواقف كلها في طاعة الله عز وجل. فهو يقول إن كان الناس يسومون سلعهم ويبيعون ويشترون فإننا نجعله سوقا للآخرة بأن نمر عليهم ونسلم. وهذا عجيب في شأن ابن عمر، ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا أصحاب يعني الهمم الواسعة، كيف أنه يدخل في شر بقاع الأرض ليكسب الحسنات. انظر التجارة الحقيقية، يذهب في سوق كاسد ولا يخرج منه إلا رابح. هذا عجيب، هذا لولا أن ابن عمر فعل هذا أمثالنا لو بقي 100 سنة ما يعرف يصل لهذا الفقه العجيب. يتكلف الذهاب للسوق حتى يسلم على هذا وهذا وهذا ويحتسب السلام لهذا وهذا وهذا، فيأخذ أجرا وحسنات من هذا وهذا وهذا. ثم أعجب من هذا أن هذا مكان غفلة، وهذا من شر البقاع، وأخذ الأجر في مكان الغفلة أعظم من أخذه في الأماكن، لأن هذا فيه إعذار إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه يعني إقامة للحجة على أهل هذا المكان. وقوله يعني قول ابن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، يعني كانت بطنه كبيرة، لا عن طعام وشراب، وإنما يعني عن خلقة كما ذكر يعني الشراح. فلا يفهم من كل ذي بطن أنه يعني لأنه أكول أو نحو ذلك، وهذا فيه جواز مثل ذلك، لكن بشرط ما لم يتأذى بذكره وما لم يكن من القائل بقصد الإهانة. يعني محل جواز أن ينادي الإنسان يعني أخاه بشيء فيه يعني إشارة إلى خلقته، كأن يقول له يعني يا أعمى أو يا أعمش أو يا أعرج أو يا أبا بطن أو نحو ذلك، محل الجواز يعني يستلزم شرطا في القائل وشرطا في المقول له. أما شرط القائل ألا يكون على سبيل الإهانة والسخرية فإن هذا محرم، وأما شرط المقول له ألا يتأذى بهذا، وأن يكون هذا بالنسبة له يعني لا حرج فيه. والعادة أنه لا يتأذى الإنسان إذا صدر هذا من كبير معظم عنده مثل هذا، وإن لم يكن كذلك فالعادة أنه يعني يكره، فلا ينبغي أن يستعمل مثل هذا إلا في أضيق الحدود مع من وثقنا من مودته ومحبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب لما رآه نائما في المسجد وقد علاه التراب. وكان علي يفرح جدا بهذه الكنية ويحبها لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له. لكنك لو دخلت على رجل متراب قلت له يا أبا تراب ربما أخذ التراب ويعني جعلك أنت يعني أبو تراب وليسه، فينبغي أن يراعى هذا، فلا يعني يقلد كل أحد على كل شيء. فهذا شرط مهم ألا يتأذى بذلك، وأهم منه شرط أن القائل لا يقصد بهذا السخرية ولا يعني نحو ذلك. ومن هنا ترى في تراجم أهل العلم من هو مشهور بيعني عاهة كانت فيه وغلب هذا عليه، حتى قيل الأعرج وقيل الأعمش وقيل يعني نحو ذلك مما هو معروف في الرواة. قال وروينا في صحيح البخاري عنه نعم عندك روينا في صحيح البخاري عنه قال وقال عمار، لما يقول عنه يعني ترجع لأقرب راوي للحديث من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو هنا عبد الله بن عمر. قال وقال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. والشاهد هنا الثانية بذل السلام للعالم، والعالم المقصود جميع الناس، وهذا أيضا يخص بما يعني بالمسلمين دون غيرهم كما هو معروف في بابه، وإنما قال هذا لأنه كان يعيش في جو كله مسلمون ولم يكن فيه يعني وقد فشى الإسلام لم يكن في بيئته غير هؤلاء. وروينا هذا في غير البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح مرفوعا وإنما هو من كلام عمار. قلت يعني المصنف يقول في كلام عمار رضي الله عنه قد جمع في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا، فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، وهذا معنى الإنصاف من نفسك. إذا أنصف الإنسان من نفسه في الحقيقة فإنه يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق الناس ويؤدي حقوق نفسه كذلك، فلا يتخلف عن حق ويجتنب جميع ما نهاه عنه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقه ولا يطلب ما ليس له، وأن ينصف أيضا من نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا. فمدار الإنصاف على أداء حقوق الله وأداء حقوق النفس لينجو من عذاب الله وأداء حقوق الناس، وهذا ظاهر. وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس، فيتضمن ألا يتكبر على أحد وألا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه، لأنه إذا كانت جفوة بين الرجل وأخيه فإنه قد يتحاشى السلام عليه، إما بطريقة غير مباشرة كأن يتعمد ألا يمر من طريقه، أو بطريقة مباشرة عندما ضعفت ديانته فإنه لا حرج عليه أن يمر به ولا يسلم عليه، وكلاهما قبيح. وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله والتوكل عليه والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك. يعني الإنفاق من الإقتار يعني المقتضي للنفقة الواجبة، يعني هذا يقتضي النفقة الواجبة أو النفقة المندوبة، نفقات الواجبة كالنفقة على الزوج والعيال والأصول والفروع الآباء والأبناء، والنفقات المندوبة كالمواساة وقير الضيف ونحو ذلك. وهذا آخر الباب، نسأل الله الكريم التوفيق لجميع. ويأتي إن شاء الله تعالى باب كيفية السلام، وهو باب قد يطول. الضوابط الشرعية للمساومة أو الفصال في البيع، هذا خارج الموضوع. على كل حال أهم ضابط في هذا أن تحب للناس ما تحب لنفسك، قبل أن تفعل شيئا تتصور نفسك مكانه. بعض الناس إذا أراد أن يبيع يعني يحب أن لا يزيد في الميزان حتى يكسب، فإذا كان هو المشتري يحب من البائع أن يزيد له في الميزان، ولهذا كان بعض السلف يعني يحرص على مثل هذا، فربما ألزم البائع أو المشتري بما يراه هو نصحا حتى وإن قبل الطرف الآخر. هل من إطعام الطعام يشمل إطعام الإخوة والأقارب أم هذا خاص بالفقراء؟ لا والله، المعروف في عرف السلف أن إطعام الطعام حتى للأغنياء، إن الإطعام شيء والصدقة شيء، فالإطعام أعم من الصدقة، ومن ثم يدخل فيه الفقراء والمحتاجون ويدخل فيه الأغنياء وذو اليسار بقصد إطعام الطعام. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يستدل البعض على أنه إذا لقي أحدا من غير المسلمين فإنه يجوز أن يزيد وعليكم، فنقول عليكم السلام ورحمة الله. ما فهمت قصدك، يعني هل تقصد أن غير المسلمين يزيد على وعليكم؟ المعروف أن غير المسلم إذا بدأك هو بالسلام وقالك السلام عليكم تقول له عليكم، وأما أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو لا رحمة الله ولا بركاته على غير المسلم. ما حال الحالف أو الذي يقسم على أحد ثم لا يقوم الآخر بإبرار القسم المانع من المال؟ عليه كفارة طبعا، يعني فلان حلف على هذا وأنت يعني لم تقم بإبرار قسمه، هذا فيه تفصيل. إن كان حلفه يمين لغو كالذي يقول لا والله وبلا والله، يعني واحد معاد يقول لك والله تيجي تشرب شاي وهو والله يتمنى انك ما تجيش، لكن هو هذا يمين لغو ما عقد اليمين، هذا لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم اليمين المنعقدة التي يعني قصدتها. فإن كان من النوع الأول تعال اشرب شاي والله فهذا والله تيجي والله تتفضل، هذا ليس من باب، هذا يمين له وليس فيه، وأنت لم تأتي هذا ليس فيه شيء. أما إن قال والله لا تسافرن معي اليوم، هذه القرينة تدل على أنه هو رجل مسافر، فإنه لو لم يأتي فأنت تطعم 10 مساكين إذا استطعت، وإلا تصوم 3 أيام، ولا يشرع الصوم إلا عند عدم الاستطاعة للإطعام. لو سلمت على المرأة الأجنبية، راهب من المرأة الأجنبية، إذا سلمت عليك لا ترد السلام ولا كرامة ولا حرج أبدا في الرد، اللهم إلا أن تكون ريبة، كأن تكون المرأة كبيرة في السن أو يعني ليست هناك ريبة فلا حرج، لكن تمر المرأة الشابة بصوتها الذي يفتن وتقول لك السلام عليكم ورحمة الله، تسكت له طب زيدي وبركاته، نعم هذا لا يجوز، هذا من الحرج. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وليس كل شيء أمر به في باب يؤمر به في غير، إذا ترتب على هذا مفسدة بأن تحدث يعني فتنة بصوت المرأة أو يحدث نوع علاقة مع تكرار السلام، وإلا من أين يعني فسدت الأحوال بمثل هذا الصحبة في مواطن العمل والشغل ونحو ذلك، ترى المسلمين مع الأسف في أماكن الأعمال التي حدث فيها اختلاط، يعني يكون بين الرجال والنساء من الزملاء في العمل كما يقولون أحيانا ما لا يكون بين المرأة وزوجها، أحيانا لا تكاد تسلم على زوجها ولا تكاد تصبر عليه ولا تبتسم له، لكنها إذا نزلت إلى عملها فإنها من أول ما تغلق باب البيت وهي في غاية الابتسام والتكلف والتصنع، وهذا سلام وهذا يرد السلام وهذا ترد السلام، ويكون هذا مرتعا للشيطان. ضابط هذه المسألة الريبة، حيث وجدت الريبة فينبغي التشدد في هذا والمنع مطلق، ولا سلام ولا كلام، ويعني يقال ما يقال لا عليك، وحيث انتفت الريبة فلا بأس برد السلام ولا بأس حتى السؤال عن الحاجة ونحو ذلك، وهذا ظاهر. امرأة عجوز يعني جارة لك، أنت نزل على السلم وهي طالعة، السلام عليكم يا خالة يا حجة يا أم فلان كيف أخبركم ونحو، امرأة كبيرة مثلها يعني لا ريبة، لكن إذا مرت بنتها فلا تقول لها السلام عليكم ولا عليكم السلام، هذا ظاهر عند أهل الديانة، لكن من ليس عنده ديانة يترخص، والترخص يعني يترتب عليه مفاسد كثيرة. الكبر على أهل الكبر صدقة، هذا ليس بحديث طبعا، وإن كان معناه يعني فيه نوع صح. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وليس وهل أتاك، هو المكتوب هل أتاك، نعم نعم الآية هل أتاك، نعم من هم الأرحام وذوي القربى ذكرنا، إذا قلت للصديق بالله عليك افعل كذا ولم يفعل، نعم بالله عليك هذا تأكيد، وهذه يمين منعقدة، ولهذا لا ينبغي أن تقول مثل هذا إلا يعني بعض الناس يقول بالله عليك في كل شيء، وهذا غلط، هذا يمين لا يقال إلا في الأمور العظيمة، وإذا قال هذا فينبغي لصاحبه أن يعني يبر قسمه ما لم يكن مانع. هذا نفس السؤال، لا ليس البصير صاحب البردة الذي يقول يعني في الزوائد إسناد وصحيح، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.